السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، مالك الملك، مالك الملك ذا الجلال والإكرام، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، بيده الملك وهو على كل شيء قدير، بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أيها الجمع الكريم، ما زلنا وإياكم مع القرآن الكريم، واليوم مع الدرس الثالث من دروس هذه السورة المباركة، سورة البروج. وتوقفنا يوم أمس عند قول الله عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير، إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد فعال لما يريد، ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. إن الذين فتنوا المؤمنين، الفتنة تأتي في القرآن على أكثر من معنى، بل قد وردت على 15 معنى، 15 معنى للفتنة. تأتي الفتنة بمعنى الحرق بالنار، إذ هم على النار يفتنون، أي يحرقون، وفتن الذهب إذا حرقه بالنار حتى أذابه. وهذا فتنة الذهب اختباره، هل هو ذهب أم نحاس؟ فإذا اشتدت النار عليه صفى فكان ذهبا خالصا، ويذهب ويتبخر كل ما فيه من الشوائب. كذلك الإنسان الذي معدنه ذهب، الفتنة والاختبار يظهر المعدن. ولذلك إذا أردت أن تصاحب شخص اختبره، ابتليه، تعلم هل يصلح للصحبة ولا يصلح. وبالمناسبة قصة طريفة، كان فيما مضى رجل له ولد واحد وله صاحب واحد، فهذا الولد كان ينكر على أبيه أنه ما عنده إلا صاحب واحد، فأخذ الولد يزيد في الصحبة حتى بلغ أصحاب الولد 100، فيجي مع جيش أصحابي ويجي الوالد مع واحد. ذات مرة أراد الوالد أن يقدم درس لولده، قال: يا ولدي كل اللي حولك ليس فيهم واحد صاحب، صاحبي هذا الواحد أحسن منهم كلهم. قالوا: لا، مستحيل، كلهم أصحابي، كلهم أصدقائي. قال: طيب ابتليهم، اختبرهم، خلينا نعمل اختبار لصاحبي واختبار لأصحابك 100 ونشوف من الأحسن، ننظر أيهم أحسن. قال: طيب، نبدأ بأصحابك أو بصاحبي؟ قال: لا، نبدأ بأصحابي. قال: طيب، اذهب إلى أصحابك واحد واحد وقل لهم: إن أبي قتل نفسا، وأحد خيارين، إما الدية وإما القصاص، أبغى فزعتكم، أريدكم معي تساعدوني في الدية حتى لا يقتل أبي. الأول قال: أبوك شايب وأحسن لك يقتل شهيد، هذا الأول. الثاني: والله يا أخي أنا عندي ظروف واسمح لي. الثالث: والله بدل من أدفع لأبوك ندفع لأبوي. الرابع الخامس وكل يعتذر، والولد يسمع حتى مر على المئة وما وجد فيهم رجل رشيد، ما وجد فيهم رجل، ما وجد فيهم صاحب. رجع الولد مغسل يديه من المية وجاء عند أبوه قال والله يا أبوي أن المية دي ما في واحد فزع معاي إلا واحد، قال عظم الله أجراك، والله أن أبوك ذا مشكلة، أبوك ذا فاجر، أبوك ذا مشكلة، أحسن شيء أنه يقتل. هذا اللي أعطاه درس. طيب قال له طيب تعال أنت نقلب القضية عليك وتعال واسمع من بعيد إيش يقول صاحبي. جاء الشايب عند صاحبه قال يا أبو فلان ترى ولدي الله المستعان قدر الله ما شاء فعل قتل نفسه، وإحنا بين خيارين، إما يقتل الولد وإما الفدية الدية. قال يا فلان يا أبو فلان ولدك ولدي ومالي مالك واللي ما هو عندنا نحصله، وقام وحصل 100 من الإبل وجابها يسوقها. يوم وقفها قدام بيت الشايب دية كاملة، نادى الشايب ولده قال له شايف؟ قال هذا رجل واحد جاب 100 من الإبل، وعندك 100 من الشباب ما جابوا جمل واحد ولا دجاجة حتى. إذن الابتلاء والاختبار هو اللي ظهر لك أصحابك وظهر لك أحبابك. جزى الله الشدائد عني كل خير، علمتني من صديقي من عدوي. شدائد إذا جاءت تعلمك من اللي معاك. بعض الناس يصحبك لمصلحة، فإذا راحت المصلحة انتهت الصحبة. كذلك حتى في باب الزوجية، مرأة تزوج رجل عشان فلوس، اليوم يفتقر طلقني، كان عندك فلوس ما عادت عندك ما أبغاك. ورجل يتزوج مرأة عشان فلوسها، يوم تنتهي الفلوس مع السلام. من أحبك لشيء كرهك لزواله. إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. إن الذين فتنوا المؤمنين يعني أحرقوهم بالنار، والفتنة أشد من القتل. ليش سميت النار فتنة؟ لأن القتل ضربة واحدة وينتهي، لكن النار يعني تعذيب والروح ما تطلع بسرعة، فيكون في تعذيب شديد، فتنة كما يفتن الذهب. طيب الصحابة فتنهم فتنوا على الإيمان. ألف لام مما حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أجرنا الله وإياكم من الفتن، مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينك القابض على الجمر. دحين لو تأخذ جمرة تقدر تمسكها بيدك كم دقيقة تقدر تمسكها؟ إذا كان دين جمر كل الناس بترميه إلا من ثبته الله. وهؤلاء المؤمنون ثبتوا. نحن الآن أخذنا العقيدة ببلاش وأخذنا الدين ببلاش، بل معاه بوسة، بل معاه إكرام ومعاه إحسان، سواء كان من والدينا الله يغفر لهم يرحمهم، أو من مجتمعاتنا، أو من دولنا، أو من شعوبنا، الجميع يساعدك على الدين. لكن الصحابة يوم أخذوا الدين في البداية من كان معهم؟ كان كل شيء ضدهم. مصعب بن عمير بيته أمه ضده، تقول له والله، يقولها يا أمه والله لو أن هي عملت طبعا يضراب عن الطعام، قالت له شوف يا ولدي ما عاد أكل ولا أشرب حتى تكفر بمحمد. شوف الفتنة، أمه وهذا رسول الله، ما أكل ولا أشرب حتى تكفر بمحمد. وجد خيارين، أمه أو دينه. قال يا أمه والله لو أن عندك 100 نفس، نفس تموت وراء نفس ونفس تموت وراء نفس، ما تركت دين محمد. كلي والله شربي ولا لا تقول لا تشرب. يوم شافت عزمة قالت بسم الله أكلت، ما قالت بسم الله أكلت. المهم عزم ابتلاء تحملوا بلال توضع الصخرة الصماء في على الرمضاء على صدره ويطلب منه كلمة واحدة قل هبل كلمة واحدة ثلاث حروف قل هبل نخفف عنك فيقول أحد أحد حتى لفظ اسم الصنم ما يبغى يقوله يقول يا بلال قل هبل كلمة واحدة بس قال لا أحد أحد مثل واحد من الشباب حضر محاضرة وتحمس ورجع متحمس لبيته وجد أبوه وأمه قاعدين يتفرجوا على التلفزيون الأخبار أخذ عصا وضرب التلفزيون على أنه صنم كسره فقام عليه أبوه بالعقال يضربه صار يقول أحد أحد أحد أحد يقلد بلال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يدخل في هذا الفتنة المتعمدة من بعض النساء وبعض الرجال. في بعض النساء تفتن المؤمنين تلبس ملابس كأنها ما لبست شيء تفصلها على جسمها وتروح السوق وتروح شوارع المسلمين وتخلي الناس يفتنوا فيها. إن الذين فتنوا المؤمنين هؤلاء النسوة فتنوا المؤمنين. فالمؤمن بعد ما يشوف واحدة من هؤلاء يدخل صلاته الخشوع راح لأن هذه الصورة تبقى في قلبه. إذا أنت أطلقت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضها أنت صابر. مشكلة. إذن هؤلاء فتنوا المؤمنين وفي المقابل شباب فتنوا المؤمنات يتكسعوا في الشوارع وفي الأسواق ومصلح تسريحة ولابس لبس فضيحة وقاعد يتعرض يرقم بنات المسلمين فتنوا المؤمنات. هؤلاء أيضا اللي يتعمدوا ملابس معينة وزينة معينة وطياب معينة ويتعرضوا لبنات المسلمين في الأسواق أو في المدارس أو في الشوارع كل هذا من الفتنة. الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. هذه فتنة الشهوة. وهناك فتنة الشبهة. اللي بتويتر تجي له تغريدة ما يدري وش ويروح ينشرها وتكون فيها شبهة. بعض الناس في تغريدات تأتي من اليهود من إسرائيل وفي تغريدات تأتي من أعداء الإسلام والهدف تفريق المجتمع وتشكيك المجتمع في نفسه وتشكيك المجتمع في بعضه. وهذا المسكين كل ما جاء أرسل أرسل أرسل. هذه فتنة. إذا جاء خبر من الأمن أو الخوف اسكت. المنافق ماذا يفعل؟ أذعوا به والله مشكلة على الحدود. لا يا أخي هناك رجال أمن مسؤولين عن الحدود ومسؤولين عن الأمن أرسل لهم. أما الناس الأخرى ايش دخلها؟ ما ينبغي أن تذاع مسائل لتهم أمن المجتمع ولا ينبغي أن تذاع المسائل التي تشكك المجتمع في دينه أو تشكك في عقيدته أو تشكك في ولاة أمره أو تشكك في علماء. المجتمع متماسك وهذه التشكيكات هدم للمجتمع. فهذا النوع فتنة. إذا الواحد يشيك يجي له رسالة جاية من إسرائيل ولا يدري من فين جت وينشر إيش فيها؟ فيها كلام ما هو هذا الكلام؟ كله كذب. يوم يرجع للحقيقة يلاقي إن هذا الكلام كله كذب. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وفي قنوات مبنية على الكذب أساس وكلها كذب في كذب تروح تروج لها. هذا من الفتنة بالشبهات. وأخطر شيء إذا كانت هذه شبهات في الله. جلس في مجلس في جدة وجاء رجل وجلس قال كان في المجلس أحد المشايخ وتكلم واستعجل ومشى. قال يا شيخ خلاص الشيخ مشى والآن عليك عليك الدور. طيب تحب كلمة أو أسئلة؟ قال لا خل نسأل. طيب فلان عنده سؤال تفضل. تدرون ما هو السؤال؟ السؤال فتنة يا شيخ. الله عز وجل خلق الجنة وخلق النار صح، وخلق الإنس والجن صح. طيب لماذا بعضهم يدخلوا الجنة وبعضهم يدخلوا النار؟ مو ظلم؟ ليش ما يدخلهم كلهم الجنة؟ ما هو خلقهم كلهم على الفطرة، خلقهم كلهم حنفاء، ليش ذي يدخلوا النار ذي يدخلوا الجنة؟ قلت له لله ما في السماوات وما في الأرض، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. هذا أحسن فله الحسنى وهذا أساء. قال طيب هذا إحسان بإرادة الله وهذا إساءة بإرادة الله. قلت له يا حبيبي كل شيء بإرادة الله، لكن الله أعطاه الخيار والله يريد له ما يختار. فإذا اختار الجنة أرادها الله له، وإذا اختار النار أرادها الله له، لكن البداية خياره. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى هذا اختار طريق، فسنيسره لليسرى الجنة. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وصار هذا السؤال جدل. المهم الشاهد الشبهة، واحد جالس جنبي طول المجلس ساكت، يوم جاء هذا السؤال تكلم، وليته ما تكلم. ذكرني بصاحب أبو حنيفة، جاء بعمة وملابس بيضاء، وأبو حنيفة لما رآه تأدب مع هذا، قال من كبار العلماء. اليوم الأول اليوم الثاني والرجل صامت، اليوم الثالث أبو حنيفة أراد يختبر طلابه. قال يا شباب متى يفطر الصائم؟ طبعا الناس متى يفطر الصائم سؤال سطحي. طيب متى يفطر الصائم؟ من يجيب؟ إذا غربت الشمس. هذا السؤال صاحبنا أبو العمامة البيضاء رفع يده، انبسط أبو حنيف، قال هذا العالم العلامة سيقول الآن علم جديد. قال له يا إمام وإذا لم تغرب الشمس متى يفطر الصائم؟ فمد أبو حنيفة رجله وقال أنا لي أبي حنيفة يمد رجله. شاء يتكلم صاحبنا هذا، فماذا قال؟ قال يا شيخ تعبتونا، كل ما تجي مسألة نفهمها بالعقل تجيبوا انتم القرآن وقال الله ولا عاد نقدر نتكلم. الآن كلام لخ منطقي، الله خلقهم كلهم، يعني ورا ما يحطهم الجنة كلهم؟ قلت ما شاء الله، الله عز وجل قادر أن يهدي الناس جميعا ويدخلهم الجنة وهم ملكه وهو لا يسأل عما يفعل، وقادر يدخلهم النار كلهم وهم ملكه وهو لا يسأل عما يفعل. لكن ما دام تريد العقل أنا أعطيك قصة وردت عن موسى عليه السلام. موسى سأل الله عز وجل قال يا ربي ألم تخلق عبادك بيدك كلهم وأنت الخالقهم؟ فقال الله نعم. فقال موسى يا ربي لما لم تدخلهم جنتك؟ نفس السؤال. فما كان جواب الله، قال الله عز وجل لموسى يا موسى ازرع زرعا، فزرع موسى زرع وسقاه ونبت الزرع، ويوم جاء وقت الحصاد موسى نسي السؤال وجاء وقت الحصاد، وجاء موسى للزرع وحصده، صار في الزرع شيء صالح حط على جنب وشيء غير صالح حط على جنب ووقد في النار. فنادى الله عز وجل يا موسى، قال لبيك يا رب. قال لم تزرع زرعك بيدك؟ قال بلى. قال فلما أحرقت بعضه بالنار واصطفيت بعضه لك؟ قال يا ربي اصطفيت الصالح لنفسي وأحرقت الذي لا يصلح. قال كذلك أنا أفعل بعبادي. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، باب التوبة مفتوح. أنت يا أختي فتنت كم واحد؟ توبي إلى الله وتحجبي والله يغفر لك ما سلف وما مضى. وانت يا اخي لبست طيحني ولبست ما ادري وشه، توب الى الله والبس لباسك وخليك رجال. وهنا طائفة من الناس والله لا ادري هي من المؤمنين والله من المؤمنات، لا تفرق بين الرجل ولا بين الانثى، في اناث ترجلوا وفي رجال تأنثوا، كنت في إحدى الدول فجأني رجل أنا حسبت مرأة فغطيت بصري تعوذ بالله مش طرشي إلي أنا رجال شعره مربطة وحاط الحمرة وشكله شكل أنثى قلت له والله ما أظن أنك رجل وهو يدعي أنه رجل واللبس لبس رجل والهيئة هيئة مرأة وبالمقابل تجد مرأة لبس لبس رجل أو اللبس لبس المرأة والهيئة هيئة رجل وموجود في مدارسنا للأسف هذا النوع من البنات المترجلات شو اسمهم بويخ أعوذ بالله منها المهم هذا كله فتنة ونقول لهؤلاء إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق لكن التوبة بابها مفتوح وهنا مسألة هؤلاء المؤمنون يحرقون بالنار وهم ماسكين على التوحيد ونحن في المكيفات وفي الحياة الطيبة وما تمسكنا بالتوحيد وش حجتنا تجد في مجتمعاتنا الآن للأسف بدأ الإلحاد بدأ الناس تتكلم على رب العالمين واحد يكتب يقول لك الله والشيطان وجهان لعملة واحدة وفي بلدنا وآخر يشكك في رب العالمين والثاني يشكك في القرآن وثالث يتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم ورابع يقف أمام الناس ويتكلم يقول السنة ما فيه ما فيش اسمه سنة ما فيه إلا القرآن ينكر السنة وين فتنوا بالنار حتى قالوا هذا لا في راحة وبقناعة طيب وين الأمة الإسلامية من هؤلاء إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا وعملوا الصالحات دائما تجدون في القرآن آمنوا وعملوا الصالحات أصلا الإيمان يقتضي العمل الصالح ومن لم يعمل صالحا فليس بمؤمن قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا لا والله ما آمنتم ولما يدخل الإيمان في قلوبكم لأن ما دام عملكم مو عن قناعة قلبية فما في إيمان الذي يعمل لأن الناس عملوا يصلي عشان الناس قام تصلي قام يصلي معها يصوم من أجل أن الناس صامت يزكي حتى الناس لأن الناس زكوا هذا إن معه ليس بمؤمن المؤمن هو الذي يعمل بقناعة يعمل بإرادة ومن أراد الآخرة أراد الآخرة وبعد الإرادة سعى لها سعيها وهو مؤمن هناك إرادة وهناك سعي هذا هو الإيمان أما يسعى لأن الناس تراه هذا منافق إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا الإيمان عند أهل السنة والجماعة يتكون من ثلاث أركان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات تجد في القرآن دائما الوعد الذي وعدها الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات وعد عظيم أنا أعطيكم الآن مثلا أمثلة كثيرة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ما معنى يجعل لهم الرحمن ودا يعني محبوبين عند جميع خلق الله تصير الناس تحبهم عكس الذين كفروا وعملوا السيئات سيجعل الله لهم كرها وبغضا كل حد يبغضهم إبليس أحد يحبه أول ما تسمع إبليس يقول أعوذ بالله لأنه عصى وكفر فهو مبغوض ومكروه ومذموم لكن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون في أحد ما يحب الملائكة كل الناس تحبهم الجمال منتهاه إذا أردت أن تضرب الجمال تقول هذا ملك من شدة جماله فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم لأنها طاعة لله وإيمان بالله لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يمرون والثاني معصية لا طاعة معها بغض وكراهية وقبح طلعها كأنه رؤوس الشياطين من القبح إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم رحمن. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. والعصر إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طيب، الإيمان أصل والعمل الصالح فرع، والتواصي بالحق فرع من العمل الصالح، والتواصي بالصبر فرع. وذكر الفرع مع ذكر أصله دليل أهميته، وهذا عند الأصوليين يطلق عليه ذكر الخاص بعد العام. من كان عدوا لله وملائكته، باقي أحد من الملائكة؟ وجبريل وميكال. طيب، جبريل وميكال من ملائكة وظلاء، لكن ذكروا بالنص لأنهم من أهم الملائكة. كذلك الإيمان دخل فيه العمل الصالح، ودخل فيه التواصي بالحق والتواصي بالصبر، لكن ذكر العمل الصالح لأنه أهم مظهر من مظاهر الإيمان. الإيمان في القلب ودليل العمل الصالح. فإذا شفنا واحد يصلي ويصوم ويزكي والحج نقول هذا مؤمن فيما يظهر لنا، لكن قلبه لا يعلم ما فيه إلا الله. لكن لا يداوم على الصلاة إلا مؤمن، ولا يداوم على الزكاة إلا مؤمن، ولا يداوم على الصيام إلا مؤمن، ولا يداوم على الحج والعمرة إلا مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، أي مؤمن كامل الإيمان، لأن الإيمان الكامل يمنع من حصول المعصية. فإذا ضعف الإيمان حصلت المعصية، وذلك ما يسمى الفتور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه النفوس لها إقبال وإدبار، فإذا أقبلت يعني أقبلت على الطاعة فاجتهدوا، شهر رمضان شهر إقبال النفوس، وإذا أدبرت فاقتصدوا. يعني في رمضان الآن ما شاء الله ممكن تصلي 100 ركعة، هذا إقبال، اجتهد ما دام نفسك مقبل على الخير، اجتهد اجتهد، اقرأ قرآن، صلي، تزكي، انتهز الفرصة. فإذا فترت وأدبرت اقتصد، يعني على الأقل اقتصد على أقل شيء ممكن من النافلة، أما الفرض فما فيه، الفرض لا بد أن يأتي، لكن هذا اقتصد واجتهد في باب النوافل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. ذلك هنا فيها لطيفة جميلة جدا، هي جنات مؤنث ولا مذكر؟ جنات، شريك مؤنثة. طيب، ذلك إشارة للمذكر ولا المؤنث؟ المذكر. طيب، كيف، ماذا نقول في هذه الآية؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ذلك، ولم يقل تلك الجنات، وذلك الخبر. الآن عندنا أمرين، عندنا خبر من الله عن هؤلاء المؤمنين أن لهم جنات، هذا إيش اسمه؟ خبر. وعندنا واقع الخبر وهو الجنات نفسها. أي الاثنين أحب إليكم؟ خبر من الله يدل على رضاه، والله جنة، الخبر من الله أعلى وأجمل من الجنة، فاهمين معايا؟ فعلم أن رضا الله أعظم من الجنة، لأن خبره يدل على رضاه، ورضاه أعظم ما يتمناه أهل الجنة. إذا دخل أهل الجنة الجنة وجدوا الحور العين، وجدوا كل شيء، يقولهم الله عبادي يسألوني يعطيكم، يقول باقي شيء يا ربي ما نسأل، كل شيء يعطيكنا إياه. فيقولهم الله اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ترى العلماء مهمين في الدنيا وفي الآخرة، والأمة تحتاج لهم في الدنيا وفي الآخرة. يقول لهم الله سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. شوفوا علماءكم يقولوا لكم في شيء باقي ما طلبتوه، هم دخلوا الجنة الآن، يقول لهم الله سألوني يعطيكم، عامة الجنة شعد باقي، كل شيء أعطيتنا إياه، نجيتنا من النار، دخلتنا الجنة، شعد باقي خلاص. قال سألوا أهل الذكر، في باقي شيء، سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أول من يتكلم من أهل الذكر آدم، هو أول من علمها الله، وعلم آدم الأسماء كلها. فيقول آدم يا أهل الجنة سألوا ربكم أن يحل عليكم رضاه فلا يسخط على رضايا فلا أسخط عليكم أبدا يا أهل الجنة سلوني أعطيكم. إيه عاد باقي شيء ثاني؟ قال خلاص ما عاد باقي شيء. قال سلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يا علماء يا أنبياء يا مرسلون يا أهل الذكر ماذا نسأل ربنا؟ فيتكلم موسى عليه السلام يقول يا أهل الجنة قد سألت ربي في الدنيا أن أنظر إليه فقال لن تراني، فاسألوه الآن حتى تنظروا إليه. فيقولون يا ربنا نسألك النظر إلى وجهك الكريم، فيقول الله عز وجل سلام عليكم انظروا، فينظروا فإذا حجاب الله عز وجل حجابه النور فيرون حجابه، ثم ينظروا فيرفع الحجاب فإذا بهم ينظرون إلى الله جل جلاله كما ينظر أهل الدنيا إلى القمر ليلة تمامه، ولله المثل الأعلى لا يضامون في رؤيته. كانت لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كم نهر يجري من تحت الجنة؟ ثلاثة الله يهديك، أربعة أنهار، فيها نهر من ماء غير آسل، كل جنة تحتها أربعة أنهار ملك لصاحبها، نهر من ماء غير آسل، نهر من عسل مصفى، نهر من لبن لم يتغير طعمه، نهر من خمر لذة للشاربين. هذه الأنهار، أما العيون كم؟ كل جنة كم عين فيها؟ فيها عينان نضاختان، فيها عينان تجريان، هذه لك. طيب في العيون العامة، عين التسنيم، عين السلسبيل، هذه العيون العامة لأهل الجنة وأفضلها عين التسنيم، لأنها من سنام الجنة، من أعلى الجنة، تصب تحت العرش. وأفضل أنهار الجنة نهر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم اسمه الكوثر، يصب في حوضه يوم القيامة ويجري من تحت الوسيلة والفضيلة التي هي جنتي النبي صلى الله عليه وسلم. آتي محمدا الوسيلة وهي درجة في الجنة، والفضيلة درجة أخرى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، بيوتنا الآن تجري من تحتها المجاري، واللي تحتها ربنا يستر عليه، وأهل النسيم ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك فيهم في كل ليلة وايتات، هذا داخل وهذا خارج. ولكن نسأل الله عز وجل يرزقنا الجنة، جنة ما فيها مجال، ما فيها بول ولا غائط ولا حمامات. كنت مرة أحدث شباب عن الجنة قلت تروا الجنة ما فيها حمامات، قال واحد والله إذا ما فيها حمامات ما بيه متعود على الحمامات، نسأل الله السلام والعافية. قال كيف يعيشوا ذو بدون حمامات؟ قلت يا أخي ما لا يبول ولا يتغوط. طيب كيف يأكلوا وما يبول ولا يتغوط؟ ذلك يخرج عرق أطيب من ريح المسك، ما خلاص انتهى الفتحة دي مسدودة ما في. خلقك في الجنة مختلف عن خلقك في الدنيا، حتى الجنة ما فيها لحى، أهل الجنة كلهم مرد ما في أحد عنده لحية. واحد من الشباب قال لحيتي ذي إن شاء الله القبي ربي وادخل بها الجنة، قل له بشرك اللحية تكريم ما تدخل الجنة اللحية هذه خاصة بالدنيا، وهي أصلا من الهم، يوم يحمل الرجل هم تنبت لحيته، والدنيا كلها هم نكد. الدنيا أيضا الجنة أيضا ما في أسنان ولا أدرس، أهل الجنة من غير أسنان ولا أدرس، لأن الأسنان والأدراس مرتبطة بجهاز الهضم، والهضم ما في، فهنالك شيء ثاني، خلق ثاني في أفواههم، جمال ثاني لا يخطر على بالك. أما القواطع والطواحن هذه خاصة بالدنيا، وشعره للجنة ما في حلاقين في الجنة، حلق حلق ما في، شعرك على كما تريد. وأهل الجنة يغيروا ذواتهم كل أسبوع، لو جيت الواحد من الجنة ورجعت له بعد أسبوع ما تعرف، لأنهم يدخلون سوق الجنة فيغيرون ذواتهم كما تغير ثيابك أنت، أهل الجنة يغيرون أشكالهم. عندهم سوق الجنة اسمه سوق المزيد، يدخلون فيجد الواحد صور، الصورة اللي تعجبه يتخلق بها، يعني يتخلقون كل أسبوع. شوف أنت شكلك اليوم تبغى تغير ما تقدر، حين لو واحد من الشباب يبغى يغير ما يقدر، هذا خلقك حتى تموت، لكن في الجنة كل أسبوع تغير. تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. احنا عندنا الفوز في الدنيا وشو؟ والله فلان ما شاء الله فاز، وشو؟ دخل مسابقة ففاز، نجح في مسابقة بعدها وظيفة. طيب والثاني دخل في تجارة فباع، لكن هذا كله فوز مؤقت. الفوز العظيم الذي لا خسارة بعده الجنة. الجنة من دخلها فقد فاز، ولذلك اجتهد على أن تكون واحد من أهل الجنة. ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد. هنا الكلمة دي غريبة، بطش ربك، كيف تجمع الكلمتين؟ الرب المالك المحسن المتحبب لعباده بأفضاله. طيب بطش ربك، الخطاب موجه لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم، لكل مؤمن بهذا القرآن. عندما ينظر إلى قوته وضعفه، وينظر إلى قوة عدوه وخصمه، هذا عندهم عابرات القارات، هذا عندهم سلاح نووي، هذا عندهم سلاح ذري، هذا عندهم، هذا عندهم، يقول الله لك يا مسلم يا مؤمن إن بطش ربك لشديد. هؤلاء كل ما عندهم لا يملكوه، إنما يملك ذلك رب العالم. الملك فيصل رحمه الله يوم قامت الحرب ضد إسرائيل، وكان العرب وقتئذ ما هو بالقوة الآن، كانوا أضعف، كان السلاح الجوي شبه معدوم، ما كان عندهم إلا قليل، وكان قوتهم كلها أرضية. كلموا الملك فيصل قالوا له اليهود هؤلاء مدعومين وعندهم طائرات وبيجونا من فوق يرشون يقضوا علينا، ايش الحل؟ شوف العقيدة الإسلامية. فقال الملك فيصل طائراتهم أعلى أم الله؟ قالوا بل الله هو الأعلى. قال توكلوا عليه ووقع النصر. لو توكلنا على الله لنصرنا. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا. وأفضل شيء ندرب عليه جيوشنا التوكل على الله. يوم بدر من اللي نصرنا إلا الله؟ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل، وما النصر إلا من عند الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. إن بطش ربك لشديد. الزلازل من من؟ من الله. الخسف من الله. الغرق من الله. البراكين من الله. الأرض كلها لله، السماء لله، البحر لله، الهواء الرياح لله، الحديد لله، الذر لله، لله ما في السماوات وما في الأرض. لذلك نحتاج أن نربي في نفوسنا ونفوس الأمة الإسلامية عموما وجيوشنا عقيدة التوكل على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، حتى تذهب هذه الانهزامية اللي موجودة في كثير من الشعوب. يقول لك والله دولنا لا تصنع، ودولنا ما تفعل، ودولنا يا أخي لا نعتمد على دولنا ولا على صناعتنا ولا على قوتنا، إنما نعتمد على الله ونتوكل على الله. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إنه هو يبدئ ويعيد. ما معنى يبدئ ويعيد؟ يبدئ الخلق ويعيده. طيب هذا الخلق الذي فوق الأرض من أبدأه من البداية؟ خلقه من؟ خلقه الكفار أعداءنا، اليهود، المشركون، النصارى، المجوس، من خلقهم؟ من يملك أرواحهم؟ من يملك أنفاسهم؟ أليس الله؟ أليس الله بكلمة واحدة قادر يميتهم عن بكرة أبيهم؟ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله كلمة واحدة موتوا، بقي حد؟ موتوا إذا قال الله انتهى. إذن خليك مع من إذا قال فعل، من إذا إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. خليك مع الله ولا تخشى أحدا. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، البحر أمامنا والعدو خلفنا، انتهينا. قال كلا إن معي ربي سيهدي. أبو بكر يقول العدو فوقنا يا رسول الله، والله لو نظر واحد من تحت قدميه لأبصرنا. قال ما ظنك باثنين الله ثالثهم، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا. إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. سبحان الله، دائما تجد في القرآن يجيب لك الوعيد ويجيب لك الوعد. فعال سبحان الله ذو البطش الشديد وأيضا غفور ودود. بطشه شديد إذا بطش، ومغفرته ووده ورحمته قريبة لمن أراد. فمن أراد مغفرته تفضل، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لأن الله يغفر الذنوب جميعا. ومن أراد بطشه لا يلوم إلا نفسه. ولهذا أصبح المؤمن بسبب هذه الآيات بين الخوف والرجاء، تتجافى جنوبهم عن مضاجع يدعون ربهم خوفا. ليش خوفا؟ لأن بطشه شديد يبدي ويعيد. وطمعا، ليش طمعا؟ لأنه غفور ودود رحيم كريم. فخوفنا منه دائم وطمعنا فيه دائم. طيب متى ينتهي الخوف من الله؟ إذا دخل أهل الجنة الجنة وأحل الله عليهم رضاه، وقتئذ يقال لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. وقتئذ يقول أهل الجنة الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. كنا خايفين من الله وكنا ما نقدر نتكلم خايفين منه ولا نتحرك خايفين منه، لعل نقول كلمة غضبة أو نفعل فعل لا يرضيه. أما الآن في الجنة خلاص افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، قد أحللت عليكم رضايا فلا أسخط عليكم أبدا. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. ذو العرش أي صاحب العرش. طبعا الغفور تعرفون من المغفرة، والمغفرة الستر، ومنها المغفر الذي يغطي البدن في الحرب مغفر، ومنها الغفر شجر الغفر، وهذا الشجر الذي غطى به آدم وحواء سوءتاهما منه في الجنة، فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، أي من ورق شجر في الجنة يسمى الغفر. وهذا الشجر موجود في الدنيا أيضا، شجر ورق كبير. فلما غطوا وستروا عوراتهم بهذه وجاءت المغفرة الستر، أصبح هذا الفعل مطابق لهذا الحدث، فصار استغفار أي طلب المغفرة والستر، أي استرني يا رب اغفر لي معناها استرني. وإذا سترك الله غفر لك. ومن الناس من يستره الله في المعصية ويروح يفضح نفسه، يجاهر بالمعصية، زنى وما حد يدري يروح يقول والله أني فعلت. يا أخي اسكت، سترك الله استر نفسك. شرب الخمر ما حد يدري يقول والله أني شربت اليوم الفلاني، أعوذ بالله. فمن عمل معصية وستره الله فليستر نفسه ولا يتكلم ويقول اللهم سترتني في الدنيا فاسترني في الآخرة واغفر لي وأنت خير الغافر. إنه هو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. ذو العرش المجيد، العرش هذا يحتاج محاضرة كاملة، لكن هذه الآية ذو العرش صفة لله، والمجيد صفة لله واسم لله عز وجل، لكن قد تكون المجيد صفة للعرش. ذو العرش المجيد، العرش مجيد، والعرش وصفه الله في القرآن بالكرم وبالعظمة وبالمجد. أما العظمة ففي قوله تعالى: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والكرم في قوله تعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. والمجد في قوله ذو العرش المجيد. إذن العرش كريم عظيم مجيد، فكيف بصاحبه؟ أتوقف هنا عند ذي العرش المجيد، فعال لما يريد. اللهم يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، يا ودود يا ودود، يا غفور يا ودود، يا مبدئ يا معيد، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، يا من أنت الأول فليس قبلك شيء، يا من أنت الآخر فليس بعدك شيء، يا من أنت الظاهر فليس فوقك شيء، يا من أنت الباطن فليس دونك شيء، يا من أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. يا من أنت الملك لا شريك لك، والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، يا أقرب شهيد، يا أدنى حفيظ، يا من حلت دون النفوس، يا من أخذت بالنواصي، يا من كتبت الآثار، يا من نسخت الآجال، يا من القلوب لك مفضية، يا من السر عندك علانية، يا من إذا تضايقت الأمور رجعت إليه، يا من إذا كثرت الحوائج رفعت إليه، يا من إذا غلقت الأبواب فتح بابه لتهتدي العقول إليه، يا من تسمع كلامنا، يا من ترى مكاننا، يا من تعلم سرنا وعلانيتنا، يا من لا يخفى عليك شيء من أمرنا، يا من خلقتنا ولم نك شيئا مذكورا، يا من شققت لنا الأسماع والأبصار وجعلت لنا الأفئدة، يا من رزقتنا من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب، يا من شفيتنا من مرض، يا من عافيتنا من سقم، يا من نجيتنا من الكرب، يا من استجبت لنا لما دعيناك وقت الاضطرار. يا رب يا رب يا رب العالمين، يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك بما في علمك من أسمائك وصفاتك وكلماتك، اللهم إنا نسألك بما في علمك من أسمائك وصفاتك وكلماتك، اللهم إنا نسألك بما في علمك من أسمائك وصفاتك وكلماتك، اللهم إنا نسألك بما تحب أن تسأل به، اللهم إنا نسألك بما سألك به السائلون، وندعوك بما دعاك به الداعون، ونتضرع إليك بما تضرع إليك به المتضرع، ونناجيك بما ناجاك به المناجون، وننادىك بما ناداك به عبادك المقربون. يا ولي يا حميد، يا عزيز يا مجيد، يا مبدئ يا معيد، يا ذا العرش المجيد، يا غفور يا ودود، يا رب العالمين، يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله غيرك فيدعى، ولا رب سواك فيرجى، ملأت قلوبنا بمحبتك فلك الحمد. اللهم إنا نحبك، ونحب ملائكتك، ونحب أنبياءك، ونحب رسلك، ونحب عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك حبك، وحب من يحبك، وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اجعلنا من الذين تحبهم ويحبونك، اللهم اجعلنا من الذين تحبهم ويحبونك، اللهم اجعلنا من الذين تحبهم ويحبونك، اللهم اجعلنا من الذين رضيت عنهم ورضوا عنك، اللهم اجعلنا من الذين رضيت عنهم ورضوا عنك، اللهم اجعلنا من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، اللهم ارض عنا رضا لا سخط بعده، اللهم ارض عنا رضا لا سخط بعده، اللهم ارض عنا رضا لا سخط بعده، اللهم وارض عن أبنائنا وبناتنا ووالدينا ووالديهم وأزواجنا وذرياتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وخيري الدنيا والآخرة مع كفاية هميهما. اللهم لا يبقى خيرا تعلمه إلا جعلت لنا منه النصيب الأوفر والحظ الأكبر، ولا يبقى شرا تعلمه إلا صرفته عنا وصرفتنا عنه، وباعدت بيننا وبينه كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم انصرنا بدينك وانصر دينك بنا، اللهم أعلي كلمتك بنا وأعلنا بكلمتك، اللهم ارفعنا إليك، اللهم اجعلنا من الذين ترفعهم إليك، يا من ترفع الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات، ارفع ذكرنا وضع وزرنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا وزكي نفوسنا وأجب دعواتنا وارحم موتانا وأطل أعمارنا وبيض وجوهنا ويمن كتابنا ويسر حسابنا وفك أسيرنا واغن فقيرنا وقو ضعيفنا وزوج أيمنا ورد يا رب مسافرنا. اللهم اجمع شملنا بآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا في الفردوس الأعلى بين يديك في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن. اللهم علمنا القرآن وما حوى والسنة وما حوت، وانصر بنا دينك، اللهم انصر بنا دينك، اللهم رد أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردهم إلى القرآن وردهم إلى السنة، اللهم ردهم إلى القرآن والسنة، أصلح مناهج تعليمهم، اللهم أصلح مناهج تعليمهم، وأصلح معلميهم ومدرسيهم، وأصلح جامعاتهم ومدارسهم، اللهم وأصلح جيوش المسلمين، اللهم وأصلح جيوش المسلمين، اللهم وأصلح ولاة أمور المسلمين، وألف بين قلوبهم، اللهم ألف بين قلوبهم، وخذ بنواصيهم أجمعين للبر والتقوى والعمل الصالح الذي عنا وعنهم به ترضى. اللهم جاز عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خير ما جازيت نبيا عن أمته، اللهم بلغه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم وأسقنا من حوضه شربة هنية لا نظمأ بعدها أبدا، نحن ووالدينا ووالديهم ومن ولدوا، وأبنائنا وأحفادنا وأزواجنا وذرياتنا وأهل بيتنا يا رب العالمين، ومن أمرنا بالدعاء ومن له حق علينا. اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك وكلماتك أن تبلغنا ليلة القدر كما بلغتنا رمضان. اللهم ارزقنا قيامها على الوجه الذي يرضيك، وأعنا على صيام رمضان إيمانا واحتسابا، وقيامه إيمانا واحتسابا، وقيام ليلة القدر فيه إيمانا واحتسابا. اللهم اجعل ما بقي من أعمارنا خير مما مضى منها، وما بقي من أقوالنا خير مما مضى منها، وما بقي من أعمالنا خير مما مضى منها. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الدنيا والخير كله، أوله وآخره، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، أوله وآخره، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نذل أو نذل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نعتدي أو يعتدى علينا أو نكتسب خطيئة أو ذنبا لا تغفره. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم أجمعين. اللهم اصلح أمة محمد، إنسهم وجنهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ إمامنا خادم الحرمين الشريفين بحفظك، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى والعمل الصالح الذي عنا وعنه به ترضى. اللهم واصلح بطانته. اللهم إنا نسألك أن تحفظ ولي عهده وولي عهده، اجمع كلمتهم على البر والتقوى، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم وانصر بهم دينك يا رب العالمين. اللهم احفظ هذه البلاد، بلاد الحرمين الشريفين، من زيغ أهل الزيغ وفساد أهل الفساد وضلال أهل الضلال. اللهم احفظها في برها وبحرها وجوها وسائر بلدان المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. تابعونا على صفحاتنا التالية: